وفي كل 50 حقة، يعني 50 الأولى عليها حق، 40 إذا صارت 140 فصار عندك حقتان وصار عندك هذا. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، يعني إذا كانوا بس أربع إبل ما فيها صدقة إلا إذا هو أراد يتصدق. هذا هو بارك الله فيكم الذي تكلمنا عليه المرة الأولى. بارك الله فيكم. Dieses Thema natürlich ist schwer und wie ich schon erzählt habe im vorigen Unterricht, ich denke nicht alle werden das, sage ich jetzt, benutzen in ihrem Leben, weil nicht alle Kamele oder Kühe oder Schafe haben. Aber auf jeden Fall, barakallahu fikum, Zakat bezüglich des Viehs, es gibt nur diese drei Arten. Das wird Kamele, Kühe und Schafe. Das bedeutet Schaf, Bock und so weiter. Und Kamele, Kamel und Kamelstute, Kühe und Ochsen und so weiter. Das wird alles. Alles andere, außer diese drei Arten von Tieren, braucht man kein Zakat zu zahlen. Kein Zakat abzugeben. Das heißt, wenn man tausende von Pferden hat, braucht man nicht. Braucht man kein Zakat zu geben. Diese Zakat, barakallahu fikum, wie haben wir das gewusst? Allah hat uns befohlen, dass wir Zakat ausgeben und dass wir Zakat entrichten. Aber diese Erklärung, detaillierte Erklärung, ist es in der Sunna. Und deshalb, barakallahu fikum, man darf nicht sagen, wir brauchen keine Sunna in der Religion. Sonst hätten wir das nicht gewusst. Das ist alles von der Sunna und das ist alles Pflicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat befohlen, dass man das schreibt. Und man hat das geschrieben. Aber der Prophet s.a.w. hat das nicht geschickt. Zur Zeit von Abu Bakr hat Abu Bakr radhiyallahu alayhi diesen Brief geschickt. Und Anas sagte, Abu Bakr radhiyallahu alayhi hat geschrieben, das ist die Verpflichtung bezüglich Al-Zakah, was der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam befohlen hat, dass die Muslime das ausgeben. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten befohlen hat. In 24 Kamele. In 24 Kamele. 24 Kamele, barakallahu fikum. In 24 Kamele gibt man min al-Ghanam. In 24 Kamele, was weniger ist, dann gibt man von Rennen, dann gibt man von Schafen. Je fünf Kamele, ein Schaf. Das heißt, barakallahu fikum, das heißt, in diesem Zusammenhang, wir können lernen, wenn man fünf Kamele hat, dann gibt man Zakat ein Schaf. Das wird ein Schaf. Da gibt man ein Schaf. Wenn man 24 dann, je 5, ein Schaf. Wenn die 24 geworden sind, das wird ab 24 dann 5. Von 25 bis, wenn eine Person 25 bis 35 Kamele hat, dann gibt man Bintu Machad. Das ist ein Jahr alt und das hat das zweite Jahr angefangen. Bintu Machad, das heißt, barakallahu fikum, das ist ein Kamel, männlich oder weiblich. Und das ist noch klein, das wird ein Jahr alt schon und das hat das zweite Jahr angefangen. Dann von 36 bis 45. Von 36 bis 45, dann gibt man Bintu Labunen Unsa. Das bedeutet, zwei Jahre alt und das hat das dritte angefangen. entweder weiblich oder männlich von den Kamelen. Das bedeutet ein Kamel, da gibt man ein Kamel oder ein Kamelstute, die kleinen davon. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, der sozusagen das, der Sohn von Kamel oder die Tochter von Kamel. Was das auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Vielleicht sagt man Kamel, Fohlen. Sagt man Fohlen auch. Das bedeutet, aber hier, Barakallahu fikum, gibt es bestimmte Bezeichnungen im Arabischen. Wenn man dann, Barakallahu fikum, von 46 bis 60, 46 bis 60, dann gibt man, Barakallahu fikum, Hikka. Dann gibt man Hikka. Hikka, das ist 3 Jahre schon, 3 Jahre, und das hat das 4. Jahr angefangen. 3 Jahre schon abgeschlossen, und da hat man mit dem 4. Jahr angefangen, da hat dieser Fohlen mit dem 5. Jahr angefangen. Wenn das da von 61 bis 75, dann gibt man Jada'a. Jada'a. Und das ist, was 4 Jahre abgeschlossen hat, und das hat mit der 5 Jahre angefangen. Hat mit 5 Jahre angefangen. Wenn das von 76 bis 90, 76 bis 90, dann Bintalabun 2, Bintalabun. Haben gesagt, was ist Ibn Labun oder Bint Labun? 2 Jahre alt, und das hat das 3. Jahr angefangen. Ja? Dann, wenn die 91 bis 120 sind, 91 bis 120, dann fiha Hikkatan, 2 Hikka, 2 Hikka. Was ist Hikka? Haben wir gesagt, 3 Jahre alt Fohlen, von Kamel natürlich, und das hat das 3. Jahr abgeschlossen, und das hat angefangen mit dem 4. Jahr. Mit dem 4. Jahr angefangen. Wenn sie mehr als 120 sind, dann je 40 zahlt man Bintulabun. Wenn sie mehr als 120 geworden sind, dann je 40 Bint Labun, und je 50 Hikka. Bint Labun haben wir gesagt, 2 Jahre alt, und das hat angefangen mit 3 Jahre, 3. Jahr. Hikka 3 Jahre alt, und das hat mit dem 4. angefangen. Und dann sagte sie, وَمَنْ لَمْ يَكُمْ مَعَوْا إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الْإِبِلِ. Wer nur 4 von Kamelen hat, braucht kein Zakat mehr zu zahlen, außer dass die Person selber für Allah subhanahu wa ta'ala spenden will. Das ist Barakallahu fikum bezüglich Kamelen. Al-Ibil. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمْ فِي سَائِمَتِهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمْ في سائمتها الراعية غير المعلوفة. وهذا بارك الله فيكم اختلف فيه أهل العلم. السائم من الغنم أو من المواشي عموما هو الذي يرعى ولا يعلف. فذلك اشترط أهل العلم في وجوب زكاة الغنم، اشترطوا أن تكون سائمة ومن أهل العلم قال في سائمة الإبل كذلك، وكذلك منهم من قاس على البقر. يعني إذا كانت سائمة، أما إذا كانت معلوفة قالوا ما فيها زكاة، لأنه الإنسان يشتري لها العلف وكذا، ففي عنده مال يدفعه عليها. أما إذا كان يتركها تسوم، يتركها تسوم يعني ما تعلف، يعني ترعى هكذا في المراعي، فهذا قالوا فيها زكاة. أما ما كانت مال في صداقة غنم في زائمة، إذا كانت 40 إلى 20 و100، يعني من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 فيها شاة. إذن الغنم السائمة منها من 40 إلى 120 فيها شاة، فيها شاة. هذه اللي ترعى يا شيخ، هذه اللي ترعى واحدة، ايوه يعني اذا عندك 120 غنمة ترعى في المراعي عندك حق واحدة تدفع عليها واحدة، يعني تخرج واحدة. عمر الشيخ ما له علاقة، ما له علاقة تعدى، ما له علاقة. لا، فاذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتة، يعني 121 عفوا الى 200 صار فيها 2. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه، يعني إذا 201 إلى 300 صاروا 3، وبعدين إذا زادت ففي كل 100 شاة، كل 100 بعدين شاة. ثم قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كانت تحت 40 ما في، إذا كانت تحت 40 ما في. والله أعلم. بارك الله فيكم. بتسجل الشافة هي gibt es eine spezielle Sache und das gilt auch für die Kamele eigentlich. Es gibt zwei Arten von den Tieren. Tiere, die ausweiden, das sind Tiere, die von der Weide fressen, und der Tierhalter, der braucht nicht zu zahlen, der braucht kein Futter für diese Kamele oder für diese Schafe oder für diese Kühe zu holen. Und es gibt etwas, das heißt Sa'im, das bedeutet, der lässt das und sie weiden alleine aus. Und die fressen. Es gibt aber etwas anderes, der Tierhalter, der kauft Futter. Und deshalb hier Sa'imatiha, das bedeutet, was selber ausweidet, was selber von diesen Tieren nach Essen sucht. Die meisten Gelehrten sagen, wenn die selber ausweiden, dann muss man Zakat ausgeben. Aber wenn der Tierhalter selber Fütter kauft und er arbeitet dafür, dann braucht er keinen Zakat mehr zu zahlen. Egal welche Zahl von Tieren dieser Tierhalter hat. Bei Barakallahu Fikum dann, bei Schafe, minimal ist 40. Ab 40 Schafe bis 120 Schafe gibt man nur ein Schaf. Das ist ein Stück. Gibt man ein Stück als der Bruder sagt, wie alt, wie groß, wie, ist kein Problem. Aber dann, nachher kommen wir zu bestimmten Sachen, die speziell sind. Von 40 bis 120 ein Schaf. Von 121 bis 200 zwei Schafe. Zwei Ziegen und so weiter. Von 201 bis 300, 3. Und dann, wenn das mehr ist, pro 100 ein Schaf. Pro 100 ein Schaf, das wird ein Schaf. Wenn das weniger ist als 40, braucht man nicht zu geben, außer dass man für Allah subhanahu wa ta'ala etwas spendet. وَلَا يُجْمَعُ بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. شوفوا يا أخوة، هذا في الخليط، هذا في الخليط. يعني مثلا نحن ثلاث نفر، ثلاثة، أنا ومحمد وسمير، أنا عندي 40 وهو عنده 40 وهو عنده 40. الأصل كل واحد كم شاء يعطي كل واحد وحده، فنحن شو نقول؟ تعال يا أخي نحطهم كلهم مع بعض بيصيروا كم؟ 120. كم طلع فيهم زكاة؟ واحد. ها؟ فانتبه، فلا يجمع بين مفترقين، ما يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. مثل الذي عنده 60 شاة فيروح يفرقها فصارت 30 و30، ما فما عليها زكاة. فهمتوا؟ نعم. يعني إذا كان مجتمع يدفع عليه كله، وإذا كان مفترق ما يجمعها حتى يصبح أقل عليه. 40 و40 و40 صار أقل. أقل بالدفع. أيوة، أقل بالدفع مو بالأخذ. و ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا 40 بقرة وللآخر 30 بقرة وما لهما مشترك، فيأخذ الساعي عن 40 مسنة وعن 30 تبيعا، فيرجع ببادل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وبادل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه، لأن كل واحد من الشيئين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد. يعني الأصل أنه يترك المال هكذا ولا يفعل فيه شيء آخر، ما يتراجع في المال بحيث أنه يقول له خلص أنت على هذا وأنا على هذا، فيقللوا الأمر عليهم خشية أنه يدفع أكثر. ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، هي الكبيرة التي سقطت أسنانها، يعني ما تنفع، اللي ما تنفع. ولا ذات عور، ذات عور قال بعض أهل العلم ذات عور اللي عينها عوراء، اللي قالوا عوراء العين، وقالوا ذات عور اللي هي ذات العيب، ذات العيب يعني مو العوراء وإنما ذات العيب عموما. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ما يخرج تيس. ليش ما يخرج تيس؟ لأنه يحتاجه، لأنه يحتاجه. وفي الرقة ربع، عفوا دقيقة، ولا تيس، وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر، بارك الله فيكم. يعني هذه زكاة الغنم، زكاة الإبل، وزكاة القبر هذه. وفي الرقة الفضة الخالصة ربع العشر، يجب إخراج ربع، وبعدين سيأتي عن الذهب. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كان عندك 190 درهم، 190 درهم، فما فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أنه يتصدق هو. ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه يقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني ما عنده هو يجب أن يعطي الجذعة. الجذعة قلنا من الإبل ما هي؟ الأربعة اللي كملت الأربعة ودخل بالخمسة. ما عنده وعنده حقة اللي هي ثلاثة ودخلت بالأربعة فإنه يقبل منه يعطي الحقة ويعطي معها شاتين وعشرين دينار. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق ثاني عشرين درهم يرجع له إذا يستطيع. فهذا هو بارك الله فيكم. فهذا هو بالنسبة لي والحديث عند البخاري بالنسبة لي الزكاة. بارك الله فيكم. دن فايتا بتسجلش الغنم بتسجلش الغنم بتسجل الشافة. إن حكينا عن الشافة دخ حكينا عن الشافة. دن بارك الله فيكم زاكت دا بروفيت محمد صلى الله عليه حديث جيت فايتا دس أبو بكر دس كزاكت دس دا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دس بفولن هاد. من داف نيشت زويشن زوي هردن كومبينيرن او دا زوي هردن ترنن. Was bedeutet das? Das heißt, weil man keine Spende oder kein Zakat geben möchte. Was bedeutet das? Es gibt drei Personen und die haben ihre Schafe alle gemeinsam. Jeder hat 40. Jeder hat 40. Und die sind alle gemeinsam. Wenn diese Leute, Entschuldigung, diese sind getrennt. Ich habe 40, er hat 40, er hat 40. Ich muss ein Schaf als Zakat geben, er ein Schaf und er ein Schaf. Was machen wir? Wir sagen, okay, kommt, wir tun alles gemeinsam und dann zahlen wir nur ein Zakat für alles. Die sind 120, bei 120 zahlst du nur ein Schaf. Deshalb gewinnen wir zwei Schafe. Das darf man nicht im Islam. Weil du so mit dieser Art, was machst du? Du trickst sozusagen. Aber wen trickst du? Möge Allah subhanahu wa ta'ala das bewahren. Oder umgekehrt. Umgekehrt. Wir haben etwas gemeinsam. Wir haben etwas gemeinsam. Und wir müssen eigentlich Zakat zahlen. Dann trennen wir. Angenommen, du hast 20 Schafe, ich habe 20 Schafe. Du hast 20, ich habe 20. Das ist kein Fischar. Imam Abdul Qadir gab mir eine Kasse, قديمة. خير إن شاء الله. Er hat 20, ich habe 20. Die sind 40, wir müssen ein Schaf zahlen. Was machen wir? Wir sagen am besten, wir trennen erstmal. Dann hat er 20, der braucht nicht zu zahlen. Ich habe 20 Schafe, ich brauche auch nicht zu zahlen. Dann zahlen wir kein Zakat. Und danach bringen wir wieder zusammen. Das ist Tricksen und das darf man nicht im Islam. Und wenn zwei sozusagen Hirden zusammen sind, dann darf man nicht, barakallahu fikum, einer dem anderen geben und der andere dem anderen, damit sie weniger geben. Zum Beispiel, wir haben 60 Stück. Ich sage ihm, okay, du gibst mir für die 40 etwas und ich gebe dir für 20 etwas. Und so. Und deshalb nehmen wir von den 60 nur etwas und das bleibt zwischen uns. Das geht nicht auf. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und man darf in Sadaqa nicht etwas ausgeben, was alt geworden ist, das ist, was nicht nützlich ist. Oder etwas, was krank ist, krankhaft ist, wie zum Beispiel einäugig oder etwas, was krank ist oder etwas, was viel frisst und es gibt kein Milch zum Beispiel. Das alles, barakallahu fikum, sollte man nicht geben. Und auch, barakallahu fikum, ein Bock gibt man nicht. Außer dass der Tierhalter das geben möchte. Aber mal weiß ich, gibt man keinen Bock. Warum? Weil man den Bock braucht für die anderen Tiere. Und das ist bis hier, das war bezüglich Kamele und Schafe. Bezüglich Kamele und Schafe. Danach, barakallahu fikum, es gibt noch die Kühe, aber danach kommt das ein extra Hadith. Aber dann sagte der Prophet, وَفَرِّقْتَتِي in Silber. In Silber, رُبْعُ الْعُشُرْ. رُبْعُ الْعُشُرْ. Das wird ein Viertel von Zehntel. 1:40. 1:40, das bedeutet ein Prozent, 2,5%. رُبْعُ الْعُشُرْ. Das bedeutet, 1 durch 10 ist Ushur, ist Zehntel. Viertel davon, das wird 1 durch 10 durch 4, das bedeutet 1 durch 4 mal 10, das sind 1:40. 1:40. Alhamdulillah, ich kann noch ein bisschen rechnen hier. Und das haben wir auf den Kusur. Wallah, kweiß, ich habe verkehrt wieder. Nee. 2,5%. Wenn sie, barakallahu fikum, normalerweise, das steht hier nicht direkt, wenn sie 200 Dirham erreicht haben, das ist von Silber, das sind 200 Dirham. 200 Dirham, die sind 595 Gramm Silber. 595 Gramm Silber. Weil 1 Gramm Silber, das ist 3, ungefähr 7,9 oder 9,7. Dann sagte der Prophet Muhammad, wenn das aber 190 sind, 190 Dirham, dann braucht man nicht zu Zakat zu geben, außer dass man selber für Allah spenden will. Dann sagte der Prophet Muhammad, bezüglich Kamele jetzt, Wer ein Jaza'a geben sollte. Jaza'a, haben wir gesagt, das ist ein Kamel, 4 Jahre alt, und das hat mit dem 5. angefangen. Und er hat nicht aber Jaza'a. Der hat Hikka, das hat ein Kamel, 3 Jahre alt, und das hat mit dem 4. angefangen. Ja, dann gibt man, dann geht, dass man Hikka gibt und zwei Schafe oder zwei Ziegen. Oder 20 Dirham. Oder 20 Dirham. Und wer Hikka geben muss, der hat kein Hikka, aber der hat Jaza'a. Jaza'a ist 5 Jahre so angefangen. Und Hikka ist 4 Jahre. Der sollte eigentlich Hikka geben, aber der hat kein Hikka. Der hat Jaza'a. Der hat Jaza'a. Älter. Dann geht das. Und derjenige, der das von ihm nimmt, der gibt ihm zurück 20 Dirham, Entschuldigung, oder 2 Schafe. Das ist Barakallahu Fikum bei Al-Bukhari, und das ist was bezüglich Kamele, hier in diesem Hadith haben wir Kamele, Schafe und dann Silber. Kamele, Schafe und Silber. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله مع ثريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف وصله وصححه ابن حبان. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. فهو مخير، التبيع ذو الحول ذكرا كان أو أنثى. بيسمون الناس اليوم حولي أو حولي. شو معنات الحولي؟ اللي صار عمره سنة من البقر، يعني مولود جديد صار عمره سنة، اللي هو العجل بس حولية كمان، يعني حولية يعني اللي عمره سنة. تبيع يسمى تبيع أو تبيعة. ومن كل 40 مسنة، يعني صاروا 40 البقر، إذا كان 30 بقرة اللي هو تبيع أو تبيعة، إذا صاروا 40 بقرة صار فيها واحدة مسنة كبيرة وهي ذات الحولين. ومن كل حال من أي محتلم، وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، والمراد به الجزية هنا، الجزية يعني ما يدخل الإسلام، ممن لم يسلم دينارا أو عدله، معافريا نسبة إلى معافر، هذه منطقة في اليمن، هذه منطقة في اليمن. معافريا لا لا معافي معافريا لا لا لا معافريا هي معافر على وزن مساجد، معافر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وأن نصابها ما ذكر، وهو مجمع على الأمرين. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. وفي حديث في مسند الشامي عند الإمام أحمد كذلك: ليس في ما دون 30 عن من البقر شيء، ما في دون 30 من البقر ما في. بارك الله فيك. إذن زكاة البقرة 30 بقرة، فوق 30 فيها تبيع تبيعا أو تبيعة، يعني سنة عمرها سنة. إذا صاروا 40 مسنة يعني سنتين فأكثر، سنتين فأكثر، وهكذا. أما الجزية فهي دينار واحد. يعني كم دينار واحد؟ ولا شيء. هذه الجزية الكبيرة اللي عاملينها المسلمون، أخذوا الجزية. ما شو هي دينار؟ سبحان الله. في السنة لكل محتلم، للأطفال ما في، لكل محتلم هم بياخذوا 20%. بارك الله فيكم. حديث فهم ده زكسون فيمسك معاذ رضوان الله عليه اتسيلته بس بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن نخيه إن دنيل من جشكتها ونهات إن بفولن دس إيرا dass pro 30 Kühe, pro 30 Kühe, ein Kühefohlen, das wird weiblich oder männlich, Kalb nennt man das, Kalb, männlich oder weiblich, nimmt pro 30 Kühe, nimmt ein Kalb, was ein Jahr alt ist, männlich oder weiblich. Wenn das 40 geworden sind, dann nimmt ab zwei Jahre. Das wird eine Kuh, was richtig geworden ist. Und bezüglich Al-Jizya, bezüglich Schutzsteuer, dann nimmt von jedem, der schon erwachsen ist, die Geschlechtsreife erreicht hat, ein Dinar. معافر هي محديش تيت معافريا بس das ist ein معافر das ist ein Gebiet in Yemen und dort war معاذ. Es gibt Konsens der Gelehrten wie Ibn Abd al-Barr sagte bezüglich der Kühe. Was ist jetzt mit der Kühe? Ist das für die Kühe, die allein ausweiden, oder von den Kühen, die hier auch barakallahu fikum gefüttert werden? Es gibt auch die Last zwischen den Gelehrten. Manche sagen, wenn die Kühe gefüttert werden und der Kühehalter Geld zahlt und sowas, braucht er keinen Zakat zu geben. Aber wenn nicht, dann nicht. Alaikum salam. Alhamdulillah. Wa an Amr 557. Wa an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود أيضا والحديث صحيح. لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، حسن صحيح. أي من حديث عمرو بن شعيب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعند النسائي وأبو داود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، أي لا تجلب الماشية إلى المصدق، بل هو الذي يأتي إلى رب المال، المصدق إنما هو الذي يأتي إلى رب المال. ومعنى لا جنب يعني ذلك حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهي عن ذلك. وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب. والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي، أو المصدق عليه يعني الذي يتصدق عليه، هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة. ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية، ولفظ أبي داود عام لكل صدقة. وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعا: سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. ولكن الحديث هذا ضعيف. فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم. وعند أحمد من حديث أنس قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله، إن أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. يعني الذي يؤدي الزكاة لجامع الزكاة، الأصل عند المسلمين أن يكون هناك من يجمع الزكاة، من يجمع الزكاة. فهذا إذا أديت له هو فعل فيها ما فعل، أنت خلص الأجر وصلك، أنت الأجر وصلك. يعني مثلا أنا أعطي لمحمد أقول له هذه مثلا زكاة مالي، فروح أعطيها، هو روح ما يعطيها، أنا خلص أنا أجري وصل، أنا أجري وصل، أما هو الإثم عليه. هذا معنى الحديث. وأخرج مسلم حديث جابر مرفوعا: أرضوا مصدقيكم، أي في جواب أناس من الأعراب أتوه فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، ألا أن في البخاري أن من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق. وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب زيادة على الواجب من غير تأويل، وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا وإن رآه صاحب المال ظالما. يعني أخوة، صاحب المال هو صاحب المال، عنده المال، فيذهب إليه لأخذ الصدقة، صدقات المواشي. يعني الناس يذهبوا إليه وليس العكس، مو يروح للناس خذوا. وهذا معنى تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني في المكان الذي يعيشون فيه، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. يعني هو يذهب لصاحب المال وليس العكس. بارك الله فيكم. حديث 557 عمرو بن شعيب فون زينم فاتا فون زينم جروس فاتا دي جروس فاتا فون عمرو بن شعيب زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دي زكاة فون مسلمين ذيغت أنجنومن وذي ليبن und das ist barakallahu fikum صحيح. السلام عليكم. بقى الإمام أحمد und bei أبو داود زكاة المسلمين wird nicht angenommen außer in ihren Häusern, außer in ihren Gebieten. Das heißt, wenn du Kamele hast oder Schafe hast und du willst dein Zaka geben, dann kommen zu dir die Leute, die das nehmen, und nicht umgekehrt. Du gehst nicht zu den Leuten. Die Leute kommen zu dir, um das von dir zu nehmen. nicht du, weil du das Geld hast, weil du sozusagen diese Schafe hast. Und von hier gibt es das Hadith, لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. Das heißt, man sollte nicht bei der Seite was tun oder zu den Leuten gehen und warten und dann ihnen geben. Nein, sie kommen und sie nehmen das mit von den armen Leuten oder die Leute, die Sadaqa nehmen werden, barakallahu fikum. Und barakallahu fikum, Anas sagte, ein Mann von Bani Tamim kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, wenn ich mein Zakat an dein Botschafter oder an dein sozusagen Angestellten gebe. Im Islam sollte das so sein. Der Imam der Muslime, der Führer der Muslime, der sollte jemanden beauftragen, die Sadaqa von den Leuten zu sammeln. Er sammelt die Sadaqa von den Leuten. Diese Person, wenn er zu den Leuten geht und er nimmt von ihnen die Sadaqa, der nimmt von ihnen Zakat, dann haben die Leute ihre Pflicht schon getan. Wenn diese Person mit dieser Sadaqa was anderes tut, dann trägt er die Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber derjenige, der Sadaqa schon gegeben hat, sein Lohn ist bei Allah schon geschrieben. Ich habe Beispiel gegeben, zum Beispiel dem Bruder. Ich gebe dem Bruder, ich sage ihm hier 50 Euro, das ist mein Zakat. Das ist meine Spende. Gib das. Der Bruder, anstatt dass er das an die Armen gibt, der nimmt das selber. Ich bekomme meinen Lohn. Bei Allah subhanahu wa ta'ala bekomme ich meinen Lohn. Aber er bekommt die Sünde. Deshalb, barakallahu fikum, das ist eine Sache, die wichtig ist. Wenn man Zakat gegeben hat oder wenn man Spende gegeben hat, dann hat das für Allah gespendet. Dann sollte man nicht mehr fragen, wohin. Khalas, du hast dein Ajr, du hast deinen Lohn. Aber wenn man krank ist, das ist anders. Aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Das ist ein klares Hadith in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Das ist bei Al-Imam Ahmed und das ist Hassan. Wa an Abi Huraira taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa ala al-muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqah, rawahu al-Bukhari. Wa li muslim laysa fil 'abdi sadaqah illa sadaqatul fitr. ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يا أخوة، هذا يعني أن الفرس، إذا الإنسان عنده فرس، عنده مركوب، فما يدفع عليه زكاة. ما في على السيارة مثلا، السيارة ما عليها زكاة. إنسان عنده عبد، قبل كان الناس عنده عبيد، يعني كان عندها عبد، أما اليوم ما في عبيد. إذا عنده عبد أيضا ما يدفع على العبد زكاة، ولو أنه ملك لأنه يستطيع يبيعه، والسيارة يستطيع يبيعها، والفرس يستطيع يبيعه، ولكن ليس في هذا يسميه العلم المستغلات. يعني مثلا أنت ما تدفع زكاة على الكمبيوتر اللي عندك في البيت، أو ما تدفع زكاة على الثلاجة، ولا تدفع زكاة على الأثاث، ولا تدفع زكاة على اللباس، هذا كله ما في زكاة. الزكاة هي في الأمور التي ثبتت في الشرع، إذا كان ذهب، فضة، إذا كان عسل، إذا كان بارك الله فيكم زروع معينة، زكاة الركاز أو المعدن اختلف فيها العلم. ففي إذا أمور خاصة تدفع فيها الزكاة ولها أنصبة خاصة. عندك النصاب تدفع الزكاة، ما عندك النصاب ما عليك زكاة، عندك تدفع، ما عندك ما عليك، خلص انتهى الموضوع. حتى مسألة عروض التجارة، ولو أنه هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم اليوم. يعني مثلا أنت عندك تجارة، هل تعطي فيها زكاة ولا ما تعطي فيها زكاة؟ الأصل عروض التجارة ما فيها زكاة، الأصل ما فيها، لأنه ما ثبت فيها شيء. يعني لو عندك مثلا أنت 1000 فرس وعندك 500 بيت، ما تدفع ولا شيء فيها زكاة. هذا الأصل، إلا أنك الحمد لله، إلا أنك تتصدق، إلا أنك تتصدق، انتبه. أما إذا بعت بيت وصار عندك مال وصار مدخر، فهذا يختلف فيه الأمر. على كل هذا سيأتي كله مفصلا فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith für heute 558 von Abi Huraira überliefert. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Es gibt keine Verpflichtung für den Muslim, Sadaqa, also Zakat zu geben, bei Sklaven und bei Pferd. Das ist, wenn du ein Pferd hast oder wenn du Sklave hast, dann brauchst du keinen Zakat zu geben, außer Zakat al-Fitr bezüglich des Sklaven, weil das in Sahih Muslim so ist, barakallahu fikum. Das heißt, allgemein, in den Sachen, die du für dein Leben brauchst, dein Auto, dein Möbel zu Hause, deine Bekleidung, dein Haus, du brauchst keinen Zakat zu geben. Allah hat dich nicht verpflichtet, Zakat zu geben. Wenn du sagst, auch, wenn ich auch 5 Autos habe, wenn du auch 20 hast oder 100 hast, du brauchst nicht zu geben. Aber du sagst, ja, das ist aber Handel. Ja, Handel, das ist ein anderes Thema. Da sollte man das erklären, was genau von Handel ist. Weil normalerweise, wir brauchen, Zakat ist Pflicht in deinem, das ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Vermögen. Das ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Vermögen. In bestimmten, interview ya akhwa, in bestimmten Sorten oder Arten. In anderen gibt es kein Zakat. Und wenn man behauptet, es gibt Zakat, dann muss man das belegen durch Koran und authentische Sunna. Wenn man das nicht hat, dann darf man nicht. Zum Beispiel, du darfst nicht von den Leuten verlangen, eine Person zum Beispiel, der baut Gemüse an. Du darfst nicht sagen, du musst Zakat dafür zahlen. Weil es gibt keinen Beweis, dass er Zakat zahlen muss. Oder eine Person hat zum Beispiel 20 Pferde. Und jedes Pferd kostet vielleicht 100.000 Euro. Das wird insgesamt, die sind 2 Millionen. 2 Millionen Euro zahlt kein Zakat. Ja. Weil bei Pferden braucht er keinen Zakat zu zahlen. Und so ist das in unserer Religion. Und das ist Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt das, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Amma fi kulli farasin dinar au ashrat darahim fahu mawdu' yani kadhib ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Diese Überlieferung, die manche behaupten, die sagen, pro jedes Pferd musst du ein Dinar oder 10 Dirham geben als Zakat, das ist erfunden, barakallahu fikum. Deshalb sollte man aufpassen. والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. رعد أنت أو هو روح حتى النور الهدائي يا شيخ ما في محل حتى غير الجزائر كان هذا يسمى عروض التجارة، وعروض التجارة الذي يقول في عليها زكاة يجب أن يدلل على هذا الأمر اللي بيحكي. الله أكبر. يمكن هذول الغرب يمكن أخذ اشتريهم ب60 مليون لوحة عليهم حتى لا يدفع عليها. الإنسان هلا بشرح لك هذه مسألة مهمة. هذا السؤال مهم يا أخوة، حتى ما يقع الإنسان في الحرام. انتبهوا هذا السؤال لأبو كوثر. أنت عندك مثلا الآن 5000 يورو وزكاتك تدفعها في أول ربيع الأول. انتبه، ربيع الأول بقاله يومين الآن سيبدأ، وأنا عندي الآن 5000، شو بروح بعمل؟ بروح بيشتري ب5000 شغله، ونيتي في ذلك انه لما بيجي الاول ربيع الاول واحسب المال اقول ما عندي مال، انا اشتريت سياره، فانت عليك الزكاه حتى لو اشتريت، عليك زكاه 5000. فواحد مثلا يروح يشتري شغله بنيه التهرب منها، مثل التهرب من الضرائب، ولكن الضرائب ما بيسترجي يتهرب. لا لا قانون في لا شيخ. انا اعرف واحد قال ليش عندي المصاري قاعد بالبيت ادفع هذا الزكاه عليه، اروح اشتري لي بيت. لا هذا يجوز، يجوز واحد يقول لك انا بدل ادفع مصاريف الزكاه كلها اروح اشتري بيت، نعم، ولكن اتكلم على واحد يعمل حيله، حيله حتى يتخلص من الزكاه. هذا يا اخو اللي بيعمل حيله حتى يتخلص من الزكاه، امير المسلمين ياخذ منه الزكاه ونصف ماله، نصف المال. يعني مثلا هذا عنده مثلا فلنقول مليون، ياخذ منه 500,000 ياخذها مصادره لانه ما اعطى الزكاه. فانتبهوا لهذا. افخاق ايش شنيل بارك الله فيكم دام في بيت ان شاء الله. دي بغودة زاك. واس اسمت انا بيزون دي ات واس كاف دامت اين كاين زكاة تسال. داس اس انا فيشتيك افخاق. زم باشبيل دو هاس 5000 يورو. ون دو وايس موغن موستو زكاة اوسكيبن. واس مخستو هويتة دو جيس دو كافت اين اوتو. دامت دو موغن كومست زاك ايش هاب كاين جلت ام زكاة تسو جيبن. ايش هاب كاين. دو موست زكاة هي تسال. ابا وين دو اين اوتو براوست. Oder wenn du wirklich handelst, oder zum Beispiel wenn du ein Haus brauchst, oder wenn du was anderes brauchst und du zahlst, das ist kein Problem. Aber wenn du das absichtlich machst, um zu tricksen, um Hile, Hile, schon mal in Almani? Hile. Ja, in Almani. In Almani. Wallah, sah Almani. Was will du Hile, wie tricksen, was kann man nehmen? Betrug, oder nicht nur Betrug, verstehst du, wie wenn man etwas... Wenn dann Heberei, aber das war anders. Ja, das war so. Auf jeden Fall, sozusagen, wie täuschen, okay, täuschen. Das, wenn man täuscht in Zakat, dann muss der Imam der Muslimin die Hälfte des Vermögens von der Person nehmen. Und die Zakat noch. Deshalb soll man aufpassen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. مجد الله سبحانه وتعالى فن مين فن أشأني من والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.